بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الباب مناسبته للباب الذي قبله أن الباب الذي قبله كان في الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله أن الباب الذي قبله كان في الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وكان لابد عندما يدعو الإنسان إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لابد أن يوضح وأن يفصل وأن يبين معنى هذه الشهادة، لأنه كما يقول أهل العلم لابد في الدعوة إلى التوحيد، في الدعوة إلى لا إله إلا الله، أن تكون دعوة تفصيلية، لأن الدعوة المجملة في هذا الباب لا ينتفع بها غالبا. قد يأتي الإنسان ويدعو الناس إلى التوحيد: أيها الناس عليكم بالتوحيد، أيها الناس احذروا من الشرك، يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، لكن لا يفصل في معنى لا إله إلا الله، وإذا حذر من الشرك لا يبين ما معنى الشرك، وإذا دعا إلى التوحيد لا يبين معنى التوحيد. فهذه الدعوة الإجمالية فيما يتعلق بباب التوحيد والشرك لا تنفع غالبا. فلهذا المؤلف بعد أن ذكر لنا الباب الذي فيه الدعاء، وهو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، في هذا الباب ذكر لنا تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فهذا هو مناسبة هذا الباب لكتاب أو للباب الذي قبله. لهذا تجد أهل البدع إن حصل منهم الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك فتجدها دعوة إجمالية، لكن لا يفصلون في معنى التوحيد ولا في معنى الشرك. وهذه الدعوة كما تقدم لا تنفع غالباً. فهنا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الباب، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال: باب تفسير. التفسير في اللغة من الفسر، وهو البيان والإيضاح، وهو البيان والإيضاح والكشف، ومن هذا قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وأحسن بيانا وكشفا. قال: باب تفسير التوحيد. والمراد بالتوحيد هنا توحيد الألوهية، توحيد العبادة. المراد بالتوحيد في هذا الباب هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، ولا يراد هنا توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، وإنما المراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة أن لا إله إلا الله، وهذا العطف كما يقول بعض أهل العلم هو من باب عطف الترادف، هو من باب عطف المترادفين. فإن تفسير التوحيد هو ماذا؟ هو شهادة أن لا إله إلا الله، هو شهادة أن لا إله إلا الله. وبعضهم قال هذا من باب عطف الدال على المدلول، لأن شهادة أن لا إله إلا الله تدل على التوحيد، لأن شهادة أن لا إله إلا الله تدل على التوحيد، والمعنى متقارب، والمعنى متقارب. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والشهادة كما تقدم معنا تتضمن أمورا، فالشهادة تتضمن العلم، وتتضمن كذلك اليقين، وتتضمن كذلك النطق والإخبار، تتضمن النطق والإخبار. وشهادة أن لا إله إلا الله. إذن مقصود المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان حقيقة التوحيد، بيان حقيقة التوحيد الشرعية، وهكذا التنبيه على الأغلاط التي وقع فيها المنحرفون في توحيد الألوهية كما سيأتي معنا. فهذا هو مقصود هذا الباب، فمقصود هذا الباب بيان حقيقة التوحيد، الحقيقة الشرعية للتوحيد، وهكذا بيان الأغلاط التي وقع فيها المنحرفون في هذا التوحيد، وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. فهذا هو المقصود بهذا الباب، وهذا الباب يعتبر من أهم الأبواب، هذا الباب يعتبر من أهم أبواب كتاب التوحيد، وهذا الباب يعتبر مدخلا للأبواب التي ستأتي بعده، وهو آخر هذا الباب كذلك هو آخر الأبواب الإجمالية، كما سيذكر هذا المؤلف في آخر هذا الباب، لأن هذه الأبواب من أول باب إلى هذا الباب تعتبر أبوابا إجمالية، ثم بعد هذا الباب ستأتي الأبواب التفصيلية. فهذا الباب يعتبر من أهم الأبواب، وهو مدخل للأبواب التي ستأتي بعد هذا، وهو آخر الأبواب الإجمالية لكتاب التوحيد، ثم بعد ذلك ستأتي أبواب تفصيلية، ستأتي معنا أبواب تفصيلية بعد هذا الباب. قال رحمه الله: وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية. وفي أول الآية قل ادعوا الذين زعمتم، هذا تهديد، قل ادعوا الذين زعمتم هذا تهديد من الله عز وجل، الذين زعمتم، والزعم مطية الكذب، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يكشفون الضر عنكم أي بالكلية ولا يحولونه عنكم إلى غيركم. ثم قال أولئك الذين يدعون، أولئك المراد بهم المدعوون من دون الله، هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله أولئك الذين يدعون، ويشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، يبتغون أي يطلبون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون أي هم أنفسهم مفتقرون إلى الله عز وجل، محتاجون إلى الله، ويدخل في هذا الأنبياء والملائكة والصالحون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ومعنى الوسيلة القربة، وهذا بالإجماع أن معنى الوسيلة القربة، ونقل الإجماع على هذا ابن كثير رحمه الله تعالى أن معنى الوسيلة القربة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ومعناها كما مضى القرب، فهم يبتغون ماذا؟ القرب إلى الله عز وجل، القرب بماذا؟ القرب بالطاعة، القرب بالطاعة، فمعنى الوسيلة هنا الطاعة والقرب، وليس معنى الوسيلة ما يظنه أصحاب القبور أن معنى الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله ماذا؟ واسطة. اليوم تجد أن القبوريين يستدلون بهذه الآية أن الله قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وفسروا الوسيلة بماذا؟ بالوسائط، قالوا الوسيلة هي الوسائط بيننا وبين الله عز وجل، وهذا مخالف لإجماع العلماء، فالمراد بالوسيلة القربة، المراد بها الطاعة، فهم يبتغون إلى ربهم القربة والطاعة، فيبتغون إلى الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب النواهي، هذا هو معنى الوسيلة، هذا هو معنى الوسيلة إلى ربهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أيهم أقرب الآية. فالشاهد من هذه الآية أن فيها معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. من أين أخذنا هذا؟ أخذنا هذا بأن أهل الشرك كانوا على عبادة من؟ الأنبياء والملائكة والصالحين، فهذا الذي كان عليه أهل الشرك، فعرفنا من هذه الآية أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، لما كان الشرك هو دعوة الملائكة والأنبياء والصالحين، عرفنا من هذه الآية أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فهذا هو الشاهد من الآية على هذا الباب، أن الله عز وجل أخبر أن أهل الشرك كانوا يدعون غير الله وهؤلاء الذين يدعونهم كانوا هم أنفسهم يتقربون إلى الله. فهذه الآية دلت على معنى التوحيد وعلى شهادة أن لا إله إلا الله بما كان عليه أهل الشرك من دعاء الأنبياء والصالحين والاستشفاع بهم عند الله. فعلمنا من هذا أن التوحيد وأن معنى شهادة أن لا إله إلا الله هو إفراده سبحانه وتعالى بالدعاء، سواء دعاء العبادة أو دعاء المسألة، سواء دعاء العبادة أو دعاء المسألة. فهذه الآية قررت التوحيد من وجوه، هذه الآية قررت لنا التوحيد من وجوه. الوجه الأول نفي كل الوسائط بين العبد وربه، مهما عظمت هذه الوسائط فهذه الآية فيها نفي هذه الوسائط، وهو أصل شرك المشركين، لأن أصل الشرك عند المشركين كان اتخاذ ماذا؟ كان اتخاذ الوسائط، هذا هو أصل الشرك عند المشركين، كان اتخاذ الوسائط. فهذه الآية أبطلت ونفت كل الوسائط بين العبد وبين ربه. الوجه الثاني أن هذه الآية بيّنت لنا أن الدعاء هو العبادة، وأن دعاء غير الله عز وجل هو عبادة لغيره، من دعا غير الله فقد عبد غير الله، من دعا غير الله فقد عبد غير الله. فمن هذه الأوجه تقرر لنا من هذه الآية معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذه الآية نزلت كما في حديث ابن مسعود في أناس من الإنس كانوا يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجنيون وبقي هؤلاء على عبادتهم، أناس من الإنس كانوا يعبدون ناسا من الجن، أسلم الجن وأصبحوا يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيمن الجن أصبحوا يتقربون إلى الله ويبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وبقي الإنس على عبادة من؟ بقي الإنس على عبادة الجن. فأنزل الله عز وجل أولئك، أي المدعوون من دون الله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية. فمن هذا علمنا مناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول هذه الآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عقابه. فيدخل في هذه الآية من؟ الأنبياء والملائكة والصالحين. وهذه الآية لو تذكرون ذكرناها في القواعد الأربع، دليل على ماذا؟ هذه الآية دليل على ماذا؟ أن المشركين عبدوا من؟ الصالحين. هذه الآية من الأدلة أن المشركين عبدوا من؟ عبدوا الصالحين، خلافا لما يقوله عبدوا الصالحين وعبدوا الأحياء، خلافا لما يقوله بعض أهل الشرك أن المشركين كانوا يعبدون من؟ الجمادات، الأحجار والأشجار. فهذه الآية من الأدلة أن من المشركين من عبد الأنبياء، منهم من عبد الملائكة، منهم من عبد الصالحين كما تقدم معنا. وكما تقدم هنا يقول الشيخ عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله، يقول: فإذا كان دعاء الأولياء والصالحين شركا، عرفنا أن التوحيد هو دعاء الله وحده لا شريك له، فكان في هذه الآية تفسير التوحيد، وأنها دلت على أن دعوة الله وحده هي التوحيد، وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة، وجه مطابقة الآية للترجمة أي للباب، وهو تفسير الشيء بضده. فأحيانا قد يفسر التوحيد بمعرفة ماذا؟ كما تقدم كثيرا بمعرفة الشرك. وهذه الآية من هذا الباب، فيها تفسير التوحيد بمعرفة ماذا؟ الشرك. فيها تفسير التوحيد بمعرفة الشرك الذي أخبر الله عنه في هذه الآية. فهذه هي الآية الأولى التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الباب. ثم قال رحمه الله: وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. والشاهد من هذه الآية على الباب أن هذه الآية فيها نفي وإثبات. أين النفي؟ أين النفي؟ إنني براء مما تعبدون. وأين الإثبات؟ إلا الذي فطرني. فهذه الآية أفادت أن التوحيد يتكون من نفي وإثبات. فالشاهد من هذه الآية، الشاهد منها أمر واضح جلي، وهو أن هذه الآية فيها نفي وإثبات، والتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله تتكون من ركنين، وهو النفي والإثبات. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، هنا قدم الأب، هنا قدم البراءة من أبيه، وهذا كما يقول العلماء من أجل أن يعلم أنه لا تسامح مع المشركين ولو كانوا آباء، لا تسامح مع المشركين ولو كانوا آباء. فهنا إبراهيم قدم البراءة من أبيه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني. وهذا الاستثناء كما تقدم استثناء ماذا؟ استثناء متصل أو منفصل؟ استثناء متصل. والمعنى أنه من جملة ما كان يعبده قوم إبراهيم أنهم كانوا يعبدون من؟ أنهم كانوا يعبدون الله. وتقدم معنا أن الأصل في الاستثناء أن يكون ماذا؟ متصلا. لو قلت مثلا: جاء أصحاب مسجد عائشة إلا أحمد، الأصل أن أحمد هو من أهل مسجد من؟ عائشة، لأن الأصل في الاستثناء أن يكون ماذا؟ متصلا. الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا. فلما قال إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وهو الله عز وجل، دل هذا أن المشركين من قوم إبراهيم كانوا يعبدون من؟ كانوا يعبدون الله. من جملة من يعبدون أنهم يعبدون الله، خلافا لمن؟ خلافا للقبوريين الذين يجعلون الاستثناء هنا استثناء ماذا؟ منفصلا، فيقولون معنى الآية وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يقولون إلا هنا بمعنى لكن، يعني كأن إبراهيم قال إنني براء مما تعبدون لكن الذي فطرني أعبده. فالذين قالوا أنه استثناء منفصل جعلوا إلا هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى لكن. قد تجد بعض المفسرين ممن ليسوا من أهل الشرك من القبوريين يقول أن هذه أو أن هذا الاستثناء استثناء منفصل، لكن ليس مراده ماذا؟ مراد من؟ ليس مراده مراد أهل الشرك، ليس مراده مراد القبوريين، وإنما يقول أن المعنى أنه استثناء منفصل، لا أنه يعتقد أن المشركين ما كانوا يعبدون الله ولا كانوا يعرفون الله، وإنما جعل الآية من باب الاستثناء المنفصل. لكن الصحيح دون شك ولا ريب أن الاستثناء هنا استثناء متصل. فأهل الشرك سواء في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام أو في زمن الأنبياء السابقين كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره معه وتقدم معنا ما قاله الإمام محمد بن عبد الوهاب أن المشركين كانوا يعتقدون أن الله هو الإله الأكبر وأن هذه الآلهة آلهة صغرى، فقالوا نحن نتقرب إلى الآلهة الصغرى وهي توصلنا إلى الإله الأكبر. ولهذا يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر السنية يقول اعلم أن المشركين ما أرادوا إلا الخير، ما أرادوا إلا الخير، كما تقدم معنا شرح هذا في دروس ماضية. فمناسبة هذه الآية للترجمة للباب أن هذه الآية مكونة من نفي وإثبات، والنفي والإثبات هو معنى التوحيد وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال رحمه الله وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، اتخذوا أي جعلوا أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم أي عبادهم أربابا. وهنا ما قال آلهة وإنما قال أربابا لأن التشريع، لأنه سيأتي في الحديث وسيأتي باب خاص في هذه الآية، سيأتي معنا باب خاص في هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، سيأتي باب خاص في هذه الآية. والشاهد نعم قال أربابا ولم يقل آلهة، لأن كما جاء في تفسير هذه الآية أنهم قالوا يا رسول الله لسنا نعبدهم، فقال أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمون، قال نعم، قال فتلك عبادتهم، وأمر التحليل والتحريم هو من خصائص من؟ من خصائص الله، من أفعال من؟ من أفعال الله. فكان الشرك في هذا الباب شرك في ماذا؟ في الربوبية، لأن هذا الأمر هو من أفعال الله، ما يتعلق بالتشريع بالتحليل بالتحريم هو من أفعال الله. فالشرك فيه هذا شرك في الربوبية، ولهذا قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي مع الله عز وجل. فهذه الآية الشاهد منها أن فيها أن من أصول التوحيد إفراد الله عز وجل بالطاعة، إفراد الله عز وجل بالطاعة، إفراده بالتحليل والتحريم، إفراده بالتحليل والتحريم. فمن هذا علمنا ما معنى التوحيد، أو علمنا معنى من معاني التوحيد، وهو إفراد الله بماذا؟ بالتحليل والتحريم. فإذا كان اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا، أي نطيعهم في التحليل فنحلل وفي التحريم فنحرم، إذا كان هذا من الشرك، إذن ما هو التوحيد؟ هو إفراد الله بماذا؟ بأنه هو المحلل والمحرم سبحانه وتعالى. فهذا هو الشاهد من إيراد هذه الآية على الباب. ولهذا كما مضى، فالشاهد من هذه الآية هو تفسير الشيء بماذا؟ بضده. ما هو الضد هنا؟ هو اتخاذ غير الله عز وجل مشرعا. إذن ما هو التوحيد؟ هو إفراد الله بماذا؟ بالتشريع. هو إفراد الله عز وجل بالتشريع، أي بالتحليل والتحريم. هذا هو الشاهد من هذه الآية على الباب، أو هذا هو الشاهد من هذه الآية على الباب. هذا واضح، لأنه قد يجد الإنسان صعوبة في معرفة شاهد الآية على ماذا؟ على الباب. وأهم ما عليك أن تنتبه له في دراسة كتاب التوحيد وفي دراسة المتون عموما، الانتباه إلى الشواهد، الانتباه إلى الشواهد. سيأتيك قائل فيقول: ما هو السبب في إيراد الإمام محمد بن عبد الوهاب هذه الآية في باب تفسير التوحيد؟ فنقول أن المؤلف ذكر لنا الشرك هنا من أجل أن نعرف التوحيد بضده الذي هو إيش؟ الشرك. فذكر هنا شرك التشريع، وفي الآية التي قبلها في الآية الأولى ذكر ما يتعلق بشرك الدعاء، وهذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. فالشاهد من إيراد هذه الآيات هو أن نعرف التوحيد بضده، أن نعرف التوحيد بضده. فهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. وتقدم معنا كذلك مسألة مهمة في هذه الآية، وهو أن هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على هذا التبديل، أنا أعرف أن هذا العالم وهذا العابد حلل ما حرم الله، أنا أعرف هذا، فقمت بماذا؟ بالتحليل. هذا كفر بالإجماع، هذا كفر بالإجماع، وهذا هو معنى الآية. النوع الثاني أن يكون اعتقادهم ثابتا بتحريم الحرام وتحليل الحلال، لكن أطاعوهم في معصية الله مع بقاء اعتقادهم أن هذا حرام، لكن أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم عندما يفعل معصية من المعاصي، فما حكم هذا؟ الجواب على حسب إيش؟ على حسب العمل، كان كبيرة فهو كبيرة من كبائر الذنوب، هذا تقدم معنا في كتاب الواجبات. وكثير من الناس يخلط، كثير من الناس يخلط فيكفر بالقسم الثاني، فيكفر بالقسم الثاني. وبعض الناس قد يكون جاهلا فيقلد هذا العالم، فيقلد هذا العالم، فهذا قد يعذر بجهله، هذا قد يعذر بجهله، هذا قد يعذر بجهله. فكما مضى أن الآية هي في القسم الأول، هؤلاء يعلمون أن الله حرم الخمر، لكن يعتقدون أن هذا العالم إذا حلل الخمر صار ماذا؟ صار حلالا. هؤلاء كفار ومشركون في الربوبية، هذا بالإجماع. لكن شخص يعتقد أن الخمر حرام، لكن أطاعهم من باب إيش؟ في باب الفعل فقط دون باب الاعتقاد، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. فيفرق بين الأمر الأول والأمر الثاني. وقد ذكر هذا التفريق، أو ذكر هذه الأقسام، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهكذا المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب، كما في الدرر السنية، كما في الدرر السنية. طيب، نقف إلى هنا ونكمل بإذن الله عز وجل بقية الباب في المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة حتى نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.